بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فإن من نعم الله سبحانه وتعالى على الناس التي ما فتئت تترى أن يسر لهم هذا الكلام ليعبروا به عن مقاصدهم ويعبروا به عما في ضمائرهم، فهو من ألطاف الله سبحانه وتعالى على الناس. وقد امتن الله سبحانه وتعالى به على آدم وبين به فضيلته على غيره، فحين أراد الملائكة حين قال الملائكة لله سبحانه وتعالى: فتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون، أو إني أعلم ما لا تعلمون. فلما أراد الله تعالى إظهار مزية آدم أظهرها بعلم اللغة، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فأظهر الله سبحانه وتعالى مزية آدم وفضله بهذا العلم الذي هو علم اللغة. ثم إن أشرف اللسان أشرف الألسنة وأشرف اللغة وأشرف اللغات هو لغة العرب، ولهذا جعلها الله سبحانه وتعالى ورثا لوحيه للقرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلها لغة نبيه الذي هو أفضل الناس وأشرف الناس على الإطلاق، محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. فتعين على طالب العلم أن يأخذ بحوض من هذه اللغة، لأن الوحي إنما جاء بها، فلا يمكن للإنسان أن يفهم القرآن الكريم ولا أن يفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يكن من أهل اللغة العربية، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، ولأن العربية هي لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا انبرى العلماء وشرعوا في تأليف التآليف النافعة لما ضاع اللسان ولم يعد الناس يتكلمون اللغة على السليقة، فاحتاج الإنسان احتاج طالب العلم أن يوضع له بعض الكتب التي تعينه على فهم كلام العرب. وضعوا في ذلك علوما نافعة، من أجلها علم مفردات اللغة العربية. فعلوم اللغة العربية التي هي أهم علومها أربعة: علم اللغة المعجمية، وعلم النحو، وعلم الصرف، وعلم البلاغة. لأن الكلمة العربية لأن اللغة العربية تنقسم إلى مفردات وجمل، والمفردة العربية ينظر فيها من جهة معناها ومن جهة مبناها، والجملة العربية أيضا ينظر فيها كذلك من جهة معناها ومن جهة مبناها. فالعلم الذي يتعلق باللغة بالكلمة العربية من جهة معناها هو علم اللغة المعجمية، أي بيان معاني مفردات كلام العرب. والعلم الذي يتعلق بالمفردة العربية من جهة بنائها هو علم التصرف، فهو الذي يتعلق ببناء الكلمة العربية، هل هذا البناء الذي بنيت عليه هذه الكلمة موافق لأبنية العرب في كلامها. والعلم الذي يتعلق ببناء الجملة العربية وبصحة تأليفها هو علم النحو، فعلم النحو يتعلق بالجمل لا بالمفردات، ويتعلق بها من جهة صحة التأليف، أي هل تأليف هذه الجملة وبناؤها موافق لقانون العرب في تكلمهم. والعلم المتعلق بمعاني الجمل هو علم البلاغة، فهو الذي يبحث فيه عن معاني الجمل العربية وعن مدى مطابقتها لمقتضى الحال وعن الوجوه التي تؤدى بها. فاحتاج كل طالب للغة العرب وكل من كان يريد أن يقرأ كتاب الله تعالى أن يقرأ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه العلوم. والعلم الذي سنخوض فيه الليلة هو العلم المتعلق باللغة المعجمية أي ببيان معاني الكلمات العربية. وهذا العلم ألفت فيه كتب عديدة ألفت فيه قواميس ومجامع كثيرة، والناس في دراسته من يدرسه عن طريق الكتب التي وضعت معاجم، ومنهم من يدرسه عن طريق دراسة شعر العرب وكتب الأدب، وكل ذلك طريقة نافعة ناجعة لا يستغني عنها طالب علم. وهذا العلم تنوع الناس الذين كتبوا فيه في مناهجهم، ومنهم من كتب بطريقة المعاجم، ومنهم من أفرد مباحث معينة كالذين أفردوا المقصورات والممدودات، والذين أفردوا المثلثات، والذين أفردوا مثلا الأفعال الواوية اليائية ونحو ذلك من المباحث. ونحن اليوم أمام قسم من هذا الفن، وهو قسم المثلثات. وأول من ألف فيه هو محمد بن المستنير الملقب قطر، اسمه محمد بن المستنير رحمه الله تعالى. توفي سنة 206 للهجرة، توفي سنة 206 للهجرة، لهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو إمام من أئمة اللغة العربية. ألف في المثلثات ورقات مختصرة، مجموعة محررة، وتلقاها الناس بالقبول ونظمها كثير من الناس. وقد اخترنا منها من هذه المنظومات نظما هو أكثرها الآن شيوعا يسمى بالمورث، هكذا سماه صاحبه في مشكل المثلث، وهو لعبد العزيز المغربي، هكذا اشتهر، ولم أقفه على ترجمة مفصلة توضح تاريخه أو حياته. بعد قطرب جاء رجال وعلماء ألفوا كتبا متعددة، جمعوا علوما نافعة وتوسعوا في هذا الباب، وانتهى الناس في ذلك إلى منظومة ابن مالك رحمه الله تعالى الكبرى التي تسمى بالإعلام في تثليث الكلام، وهي منظومة تقع في 2800 بيت، وأكملها بكتاب المنذور سماه إكمال الإعلام في تثليث الكلام. الإكمال مطبوع وموجود، وأما الإعلام فإنه طبع مرة واحدة حسب ما بلغني بعناية الشيخ أحمد بن الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، وما إخال أنه طبع بعد ذلك، وهو منظومة نافعة في زهاء كما ذكرنا 3000 بيت، تقترب 3000 بيت من الرجز الكامل. والآن نشرع التعليق على هذه الأبيات إن شاء الله. قال الناظم رحمه الله تعالى: حمدا لبارئ الأنام، ثم الصلاة والسلام ما ناح في دوح حمام على الرسول العربي. حمدا مفعول بفعل محذوف تقديره أحمده، حمدا فعل مطلق لبارئ الأنام لخالق الأنام، والأنام الناس الإنس والجن. ثم الصلاة والسلام أي بعد حمد الله سبحانه وتعالى أصلي وأسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وأحسن هنا عطف بثم التي تفيد التراخي، لأن مقام المخلوق متراخ عن مقام الخالق. والصلاة والرحمة والسلام والأمان ما مصدرية وظرفية، أي مدة كون الحمام ينوح في الدوح. الدوح اسم جنس الجمع واحده دوحة وهي شجرة العويمة. الدوحة شجرة العويمة واسم جنسها دوح، أي مدة صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم هي مدة كون الحمام ينوح. ونوح الحمام هو ترجيعه وصوته المعروف، ويختلف بحسب السامع. إذا كان السامع في حال طرب وصفه بالغناء، إذا كان في حال حزن وصفه بالبكاء. وقد قال أبو العلاء المعري: أبكت تلكم الحمامة أم غنت على فرع غصنها المياد. على الرسول العربي، أي هذه الصلاة على الرسول أي النبي المرسل صلى الله عليه وسلم، العربي المنسوب إلى هذا الجنس المسمى بالعرب. النبي صلى الله عليه وسلم هو من ولد إسماعيل بن إبراهيم، وهم من العرب المستعربة كما هو معروف. وآله أي وأصلي على آل النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أقاربه المؤمنون من بني هاشم بالإجماع، وبني المطلب على الراجح، وإن خالف المالكية في ذلك، ولكن هناك أدلة صحيحة في دخولهم في الآل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في صحيح البخاري أنه قسم لهم من خمس خمس خيبر، والخمس مقصور على آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا حظ فيه لبقية المسلمين. فالصحب اسم جمع صاحب، وليس جمعا لأن هذا الوزن وزن فعل لا يضطرد في الجموع، الطير والخيل والصحب هذا ليس من جموع التكسير، ليس من أبنية جموع التكسير. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم واجتمع معه ومات على دينه، ولو تخلل ذلك ردة على الأصحاب. وآله وصحبه ومن تلا من حزبه، من تلا أي من تبعه من حزبه أي من جماعته، سبيله أي من اتبع سبيل النبي صلى الله عليه وسلم أي دينه بحبه أي مع كونه محبا له، على ممر الحقب، ممر مفعل من مرة معنى جاز وذهب، أي هذه صلاة دائمة مستمرة مرور الأيام. حقب جمع حقبة وهي البرهة من الزمن. وبعد أي بعد ما ذكرنا من الحمد لله سبحانه وتعالى والصلاة والسلام على نبيه، فالقصد قصدي بما أوردته في هذا النوم هو شرح لما قد كان قبل نومنا مثلثة القطربي. أي قصدي بهذا النوم هو شرح الأفراد المثلثة، مفردات المثلثة التي جمعها الإمام محمد بن مستنير قطرب رحمه الله تعالى. ثم بين منهجه في الكتاب فقال: مقدما فتحا على كسر فضم المثلى، وهكذا على الولا نوما على الترتب. أي أنه يقدم الفتح بكون الفتح هو أخف الحركات، ثم يتبعه بالكسر، ثم يتبعه بالضم. مقدما فتحا على كسر فضم المثلى، وهكذا على الولا نوما على الترتب أي على هذا الترتيب. سميته بالمورث أي هذا هو اسمه لمشكل المثلث، أي هو شرح لما أشكل من المثلثات التي جمعها قطرب من غير ما تريث، التريث والريث البطء، أي ليس في ذلك بطء ولا ريث، فأنت تعازل إن شاء الله بهذه الفوائد النافعة عسى أن تنتزع بها. ففز بنيل العربي أي فخذ هذا، فإنك إذا أخذته تفوز بنيل الأعراض أي الحاجة. ثم بدأ في المثلثات فقال: الغمر ماء غزور. الغمر بالفتح هو الماء الكثير، ومنه قول زهير بن أبي سلمة المزني: رعوا ما رعوا من غنئهم ثم أوردوا غمارا تسيل بالرماح وبالدم. فالغمر هو الماء الكثير، والغمر بالكسر الشقد. وهو إضمار العداوة وانتظار فرصتها. حقد هو إضمار العداوة وانتظار فرصتها وهو الغمر. وهو أيضا قريب من الغل، وفرق بينهم بعض أهل العلم، فرق بينهما بعض أهل العلم كما قال العلامة محمد مولود بن أحمد فارس الشنقيطي رحمه الله تعالى في منظومته المسمات في مطهرة القلوب، قال: والغل يا من يبتغي تبيانه أن يربط القلب على خيانه أو غدر أو خديعة، والشد لذلك الرباط هو الحقد. الغل يا من يبتغي تبيانه أن يربط القلب على خيانه أو غدر أو خديعة، والشد لذلك الرباط هو الحقد. إذن الغمر بالكسر هو الحقد. فصفه بأنه ستر لأن من شأن صاحبه أن يستره ولا يواجه به من حقده، بل يضمر ويبطن العداوة في نفسه وينتظر فرصتها. والغمر بالضم الشخص الذي لم يجرب، الشخص الذي لا تجربة له، المغرور الذي لم يجرب الأمور، ذو جهل سرى فيه ولم يجرب الأمور. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الإعلام: ماء كثير وظلام غمر، ومن غمر تمطر. معناه الغمر هو الماء الكثير، وكذلك أيضا الظلام، ومن غمر تمطر، غمره غمرا أيضا، ومن غمرت مصدرا. والغمر حقد وأيضا عطش، والغمر من كان للتجريب لاجتناب. فالغمر هو من لم يجرب الأمور. وجلس أبي حيان مشهورة: أظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تكون أضل من توم الحكيم. هل شاهد يظن الغمر، أي من لم يجرب الأمور شخص. وهذا طبعا إنما نأتي به على وجه التمثيل لا على وجه الاستشهاد، لأن أبا حيان لا يستشهد بشعره وإن كان من أئمة اللغة العربية، لأن مدار الاستشهاد على عصر الفصاحة والسليقة قد فاته ذلك بقرون. ثم قال: تحية المرء السلام. السلام هو تحية المعروفة، لقاء السلام أن يسلم عليك شخص، وهو اسم مصدر سلم، لأن سلم مصدرها التسليم، وغير ذي ثلاثة نقيص مصدره كقدس التقديس، فعل نقيص مصدرها التسليم، سلم تسليما وكبر تكبيرا. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هذا هو المصدر النقي. أما السلام فهو اسم مصدر، اسم مصدر سلم هو معروف. واسم الحجارة السلام. السلام بالكسر جمع السلمة وهي الحجارة، ومنه قول لبيد بن ربيعة العامري رضي الله تعالى عنه في معلقته: فمدافع الريان عري رسمها خلقا، كما ضمن الوحي سلامها. فالسلام هي الحجارة، واحدتها سلمة. ومنه قول الشاعر: هذا خليلي وذو يواصلني، يرمي ورائي بالسهم ومسلمة. أي بالسهم والسلمة، هذا على لغة الحمار. والعرق في الكف السلام. هذه الكلمة هكذا جاءت، ولكن في الحقيقة فيها تصحيح. المراد أن عظام اليد يقال لها، والمفاصل يقال لها السلامة، سلامة. وفي الحديث: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. وهي مفاصل العظام أو عظام اليد. ولهذا أهمل ابن مالك هذه المادة فلم يذكرها في الإعلام، لأن السلامة بالضم لا يعرف. وإن كان صاحب القاموس ذكر أنه اسمه موضع، ولكن على التحل ليس اسم جنس شائعا في كلام العرب، فلعلهم عدلوا عنه لذلك. فالسلام بالضم غير معروف كما ذكر. أما الحديث فالكلام، والجرح في المرء الكلى، والموضع الصلب الكلام لليبس والتصلب، لليبس والتصلب أو ذو اليبس والتصلب. الكلام اسم مصدر كلم، كلم مصدرها تكليم، وكلم الله موسى تكليما، هذا هو المصدر. فعل قياس مصدره تفعيل، سلم تسليما، كلم تكليما. ولكن اسم المصدر الشائع فيها هو الفعال، سلم سلام، كلم كلام، هذا اسم مصدر وليس مصدر. قالوا كلامك، قالوا كلامك هندا وهي مصرية يشفيك، قلت صحيح ذاك لو كان. والجرح في المرء الكلى، الكلام هي الجراح، والموضع الصلب الكلى، موضع الصلب الشديد اليبوسة هو الكلام بالضم لليبس والتصلب، منسوب إلى اليبوسة والتصلب، أو ذو اليبس والتصلب. أيوة هذه نسخة مربع. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: القول بالإفادة في الكلام فاعلم، وإن تذكر لك الكلام فهي الجراح، لكن الكلام جمع الأروض الخشن الصلاب. القول بالإفادة في الكلام معروف فاعلم، وإن تذكر لك الكلام فهي الجراح، لكن الكلام جمع الأروض الخشن الصلاب. الحرة الحجارة، والحرة الحرارة، والحرة المختارة من محصنات العرب. الحرة بالفتح تقال للحرارة، وتقال لأرض ذات حجار سود. والحرة بالكسر حر العطش. والناظم هنا أطلق هذه الحرارة، والواقع أنها لا تطلق على كل حرارة، وإنما تطلق على حرارة العطش بشكل خاص. والحرة معروفة، وهي خلاف الأمة، من ليست بأمة، مختارة من محصنات العرب. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: حرة نض بحجار محرقة، وبذرة وولمة منخرقة، وحرة حر الصدى، خذ عن ذقه، وحرة ماع المهادغاب. الحرة الحجارة، والحرة الحرارة، والحرة المختارة من محصنات العرب. الحلم ثقب في الأديم، والحلم من خلق الكريم، والحلم في النوم النعيم، بالصدق أو بالكذب. الحلم محركا، ثقب في الأديم أي ثقب في الجلد، الحلم. وهذه المادة ليست مجلدة، أقصد مادة الحلم بالتحريك. المحرك هو مادة الحلم، والناظم هنا أتى بالحلم في غير معنى، فالحلم هو نزع الحلم. الحلم هو لويبة صغيرة تعض الإبل، ذكرها يسمى القراد، وإذاها تسمى الحلمة. والحلم هو نزع الحلمة عن الدابة، حلم، الحلم نزع الحلمة. والحلم عقل وضد سفه، والحلم في النوم معلوم خلا كذم. ونلت ما ترجو من الآداب كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى. فهو هنا قال الحلم ثقب حلمه، قال الحلم ثقب في الأذين. الواقع أن الحلم ليس ثقبا في الأذين، الحلم هو نزع الحلمة. نعم. والحلم من خلق الكريم، حلم العقل والأنا معرف. والآخر في حلم إذا لم تكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدر. والحلم في النوم، الحلم ما يراه الرائي في نومه معرف، في النوم الناعي بالصدق أو بالكذب. ابن مالك رحمه الله تعالى قال في الإعلام: الحلم نزع حلم، والحلم عقل وضد السفه، والحلم في النوم معلوم معروف خلا كلام ونجتمعت أخوان من الآداب. السبت يوم عبد، والسبت نعل حمد، والسبت نبت وجد في معمر وسلسل. السبت يوم معروف، لكن كونه عبد هذا لم يفوت. هو المهم أنه كان راحة، وكان يوم عيد طبعا لليهود كما هو معروف. السبت هو عيد اليهود كما هو معروف. ويطلق أيضا على ضرب من السير وعلى الحلق، ويطلق على الراحة عموما. والسبت نعل حمد، السبت بالكسر نعال، أقصد الجلد المقروء والجلد المدبوغ، الجلد المدبوغ وتتخذ منه النعال. السبت بالكسر الجلد المقروء الجلد المدبوغ وتتخذ منه النعال، فعبر عنه بجزئه فقال: والسبت نعل حمد. والسبت بالضم نبت وجد في معمر وسبسب، السبت بالضم نبت ينبت في أرض العرب. هذه المادة انفرد بها قطرة، ليست معروفة في معاز. السبت بالضم، ولهذا ابن مالك رحمه الله تعالى عزاه له فقال: سير سريع ثم حلق، سبت مع مدة أو راحة، والسبت مقروء جلد ونبات، سبت عن قطرب فاحكيه للاستغراب. عن قطرب، أنه انفرد قطرب بهذه مثل، فلهذا ابن مالك عزاها له قال: ونبات سبت عن قطرب فاحكيه للاستغراب، عن قطرب فاحكيه للاستغراب. لشدة الحر السهام، السهام تطلق على شدة الحر، وتطلق على تغير الوجه من الضمر أو من الحر ونحو ذلك. وللنبال قل سهام، سهام جمع سهم، يطلق حقيقة على النبال، ويطلق مجازا على الحو والنصيب، ويقال هذا سهمك من كذا ولي سهم، هذا إطلاق مجاز. لماذا؟ لأنهم كانوا يقترعون على الأنصباء بالسهام، إذا أرادوا أن يوزعوا شيئا قسموه أقساما واستعملوا السهام التي هي النبال في القرعة، فأصبح حظ الإنسان يسمى سهما. أما السهم حقيقة بالإطلاق اللغوي الأول فهو النبل، وللنبال قل سهام، ولضياء الشمس السهام، السهام بالضم ضياء الشمس. في مشرقين ومغرب نعرف هاتفين نفتش. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وللعاب الشمس قل سهام والضمر، وضموم والسهم جمعه سهام، ولضياء الشمس يقول سهام وضمم، وسهم جمعه سهام، والضمر والتغير استهام على فعال زينة اللعاب. استهام التغير الناشئ عن الشمس لا ضوء الشمس نفسها، أو التغير الناشئ عن حر الشمس، وهو سماه حر الشمس، وهو بالحقيقة تغير في الجسم ناشئ عن حر الشمس. ودعوة المرء الدعاء، ودعوة المرء الجعاء، ودعوة ما صنع للأكل وقت الطلب. الدعوة معروفة، وهي مصدر من دعاه دعوة، دعاء ودعوة. والدعوة للدعاء والانتساب، انتساب إلى القوم مثلا، أو الدعاء النسب. والدعوة المأدوبة طعام الآدب. الآدب هو شخص الذي يجمع الناس على طعام، والطعام يسمى مأدوبة ويسمى دعوة بالضم، وتفتح أيضا فيقال لها دعوة. ابن مالك رحمه الله تعالى قال: ومن دعا المرة تأتي دعوة، وكل قربى وادعاء دعوة، واسم طعام الآدبين دعوة، وفتحه أجدر بالصواب. طعام الآدبين جمع آدب، وهو الداعي إلى المأدبة. ودعوة العبد الدعاء، ودعوة المرء الدعاء، ودعوة ما صنع للأكل وقت الطلب. الشرب جمع الندماء. شرب جماعة الشاربين، جماعة الشاربين من كانوا على شاي مثلا أو على شراب معين. العرب كانت تفرضه في الخمر، ولكن نحن نفرضه في غيرها إن شاء الله. من اجتمعوا لكي يشربوا قهوة أو شاي، قهوة بالمعنى العرفي ليس بالمعنى اللغوي، لأنها في لغة العرب هي الخمرة، فهؤلاء يسمون شربة. علقمة بن عبدة التميمي يقول: قد أشهد الشرب فيه مزهر ظلم، والقوم تفرعهم صهباء خرطوم. هذه خمر طبعا. والقوم تفرعهم صهباء خرطوم، كأس عزيز من الأعناب عتقها لبعض أعمالها، حانية حوم تشفي الصداع، ولا يريك صالبها، ولا يخالطها في الرأس تدويم، عانية قرقه لم تطلع سنة، يدينها مدمج بالطين مختوم، وظلت ترقرق في الناجود، يدفعها وليد أعجم بالكتان ملثوم. لأن الشرب هو جماعة الشاربين. والشرب حو، شرب الحو من الشراب، وقال: هذا شربك، هذا نصيبك وحظك من الشراب. قال تعالى: هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، أي لها نصيب من الشراب ولكم نصيب. الشرب هو نصيبك وحظك من الشراب. والشرب فعل معروف، وهو استعمال الشراب، ويطلق أيضا على جماعة الشاربين، يقال فيهم شرب. وهذا الوزن كثيرا ما يسكن تخفيفا في كلام العرب، كالرسل والرسل، والكتب والكتب، والشرب والشرب، هكذا. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: والشاربون قيل فيهم شرب، وكل حو من شراب شرب. وشرب وإن تشاء فشرب جمع شروب مكثر الشراب. الشرب جمع الندماء، والشرب حظ قسما، والشرب فعل علما، وقيل ما تخصصه بالخمر لا أعرفه. تخصص الشرب بالخمر لا أعرفه إلا إذا كان تخصيصا عرفيا. هذا طبعا بعض البلدان الشراب فيها يطلق على الخمر مثلا، فهذا إذا كان تخصيصا عرفيا. لكن من جهة الإطلاق اللغوي، الشرب هو الفعل المعرف، الشرب هو تناول الشراب، أو هو جماعة الشاربين أيضا جمع الشراب كما قال ابن مالك المكثر الشراب. الخرق ما قد عظم والخرق حر كرما والخرق حمق اللؤم فمنه كن زاهرا. الخرق بالفتح الأرض الواسعة، تدخل الأرض الواسعة، منه قول النابغة الزبياني قد أقطع الخرق بالخرقاء قد جعلت بعد الكلال تشكل أين والسأما كادت تساقطني الرحل ومثرتي بذي المجاز ولم تحسس به نعما من قول حرمية قالت وقد وعنوا هل في محفكم من يشتري أدما. قصيدته التي قالها بحج يحكي فيها قصة حج يعني، وطبعا شعر جاهلي لكن الحج كان معروفا عند العرب. حياك ربي فإنا لا يحل لنا له النساء وإن الدين قد عزم مشمر على خوص مزممة نرجو الإله ونرجو البر والطعام. ومنه قول امرئ القيس ألم أمض المطية بكل خرق أمقط للماع السراب. ويطلق أيضا على الشق العظيم. ومنه قول عباس بن مرداس السلمي رضي الله تعالى عنه لا نسب اليوم ولا خلة اتسع الخرق على الراقع. والخرق حر كرما أو حر كرما خرق الكريم، خرق الكريم. والخرق كالحمق وزنا ومعنى، خرق كالحمق وزنا ومعنى الأخرق الأحمق. وفي الحديث المتفق عليه تعين صانعا أو تصنع لأخرق. خرق حمق اللؤماء فمنه كن ذا ربي. قال ابن مالك رحمه الله تعالى شق وأرض ذات رحب خرق ولخرقت مصدرا والخرق هو السخي وكحمق خرق. والخرق أيضا زاقد الألباب. خرق الحمق والخرق جمع أخرق وهو الأحمق أيضا وكحمق خرق. والخرق أيضا فاقد الألباب أي الحمق. قال الخرق عزلك للمرء اللحى وكسرة العود اللحى وسمع لحية لحى بالضم والكسر حبي. العزل اللوم عزله لامه والعزل في الحقيقة هو اللحاء بالكسر والمد من لحاه يلحاه على القياس معنى لامه وعزله. وأما اللحى بالكسر فهو طول اللحية. هو قال إن اللحى بالفتح والقصر والعزل هو اللون، لكن هذا غير مسلم. اللحى بالفتح والقصر طول اللحية، لحية طال لحية وهو اللحى كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الإعلام. اللحى بالفتح والقصر هو طول اللحية، قالوا لحية لحن معناه طال لحيته. أما اللوم والعزل فيقال له اللحاء. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليخبر الناس بليلة القدر فتلاحى رجلان فرفعت. تلاحى تخاصم رجلان وهما عبد الله بن أبي حدرة وكعب بن مالك رضي الله تعالى عنه. تخاصم فارتفعت أصواتهما في المسجد فبشؤم التخاصم في المسجد رفعت ليلة القدر. حديث أخرجه البخاري. نعم. وقشرة العود اللحاء. اللحاء ممدود ومقصور هو القشرة التي تكون بين العود، ما يكون بين القشرة والعود يسمى اللحاء، اللحاء بالقصر والمد. وجمع لحية لحى اللحية تتجمع على لحن بالكسر ولحى بالضم. الأصح هو اللحى، هذا هو الأصح، والضم مسموع. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: لحية طال لحية وهو اللحى. لحية الرجل طالت لحيته، والمصدر اللحى بالفتح والقصر، والقشر مفهوم اللحاء واللحى. القشر قشرة العود، يقال فيها اللحاء بالقصر ويقال فيها اللحاء بالمد. ولحية في جمعها قالوا لحى، والكسر أولى فيه بالصواب. الأصح هو اللحى بالكسر، ولكن صنع عن العرب اللحى بالضم. القياس لفعلة أن تجمع على الفعل، أما الفعلة فإنها تجمع على الفعل. لحية كربة، خرب، فرية فراء، لحية لحى، هذا هو القياس. واللحية هي الشعر الذي ينبت على اللحي، واللحي هو عظم الفك الأسفل، كما قال مالك بن المرحل رحمه الله تعالى في لونه لتصريح الثعلب، قال: اللحي عظم الفك وهو الأسفل. واجمع على ألحم إذا تقلل. ولحية بالكسر، والجمع اللحى بالكسر إن شئت وإن شئت اللحى. لحية بالكسر، والجمع اللحى بالكسر، هذا هو المقياس. وإن شئت أيضا قل اللحى بالضم، وهو مسموع ولكنه ليس هو القياس. فالقياس في اللحى، في اللحية تجمع على لحى. عدلك للمرء اللحى، وكثرة العود اللحى، وجمع لحية اللحى بالضم والكسر حبي. القسط جور رفض، والقسط عدل فرض، والقسط عود مرتضى لعرفه المطيب. القسط بالفتح الجور ضد العبد، قسط قسطا أي جار جور. والقسط بالكسر اسم مصدر أقسط، معنى عدل. فالمصدر من أفعل الإفعال يقسط، ولكن اسم المصدر القسط الذي هو العدل، فهما ضدان: القسط الجور، والقسط العدل. قال تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. إذن القاسطون من قسط بمعنى جار، ولم الجور والظلم، هذا يسمى بالقسط بالفتح، والفعل قسط. وقال تعالى: إن الله يحب المقسطين. فالمقسط هو اسم فاعل من أقسط بمعنى عدل، واسم مصدره القسط، فالقسط هو العدل. المصدر بقيت لأفعل الإفعال، أكرم إكراما، أقسط إقساطا، أحرم إحراما، هذا ما زاد على الثلاثي مقيت مصادره لا يكاد يوجد فيها الشذوذ، الشذوذ فيها نادر. المصادر دائما الإشكال فيها في مصادر الثلاث، هي التي يقل انضباطها. أما ما زاد على الجهل الثلاثي أفعل ما في مصدره الإفعال، أكرم إكراما، أحرم إحراما، أجبر إجبارا، أفعل ما في الإفعال مضطرب. القسط جور رفض، والقسط عدل فرض، والقسط عود مرتضى لعرفه أي لرائحته، لعرفه المطيب. العرف الرائحة، أو الرائحة الزكية، وهذا معروف في كلام العرب. وفسر به بعض المفسرين قول الله تعالى: ويدخلهم الجنة عرفها لهم، أي طيبها لهم بالطيب، جعلها ذات عرف أي رائحة طيبة. ونقتصر في هذا الدرس على هذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.